يقول كيف يكون تصديق العراف كفرا أصغر؟ والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أليس هذا يكون من خصائص الله؟ الجواب أنه يكون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، زاد أحمد فصدقه ولفظه يوما وإسناده صحيح. وقبول الصلاة لو كان كافرا لا يتقيد 40 يوما، فلا يكون يقبل منه، فلا يقبل منه شيء منها لا في 40 ولا بعد 40، فتصديقهم لا يكون كفرا. وموجب ذلك أن الذاهب إليهم عند العرب لا يعتقد أن هؤلاء يستقلون بعلم الغيب، لكن العرب كانت تعتقد أن للعرافين قوى تجعل بينهم وبين الله اتصالا، فيطلعون بتلك القوى على علم الغيب الذي هو لله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.